الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على قلة جنود القائمين عليها وقلة ذات اليد. نعم، انتشرت في جميع الآثار، فالحمد لله الذي يسر هذا، والفضل له وحده. وفي هذه الأيام عند أن دخلنا إلى صنعاء كانت الأسئلة تتوارد إلي في شأن أحداث عدن الأخيرة، حتى من بعض الآثار، وجزاه الله خيرا وهو الشيخ خلال الكبودي، فقد تكلم في مسجده في الحق يشكر على هذا. نعم، وكان يريد أن أتكلم في تلك الجموع والحمد لله رب العالمين. أحداث عدن وهو تخريب القبور المرتفعة، حكم تخريب القبور المرتفعة رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لأبي الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع قطرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وتكلم الشوكاني في نيل الأوطار على هذا في كلام حسن. نعم، فنادى علماء الإسلام والملوك وحثهم على أن يغيروا هذا المنكر النكير، وقال إنه قد بلغ ببعضهم، أي ببعض من يعتقد في القبور، أنه إذا قيل له احلف بالله احلف بالله حلف ولا يبالي، وإذا قيل له احلف بشيخك أو معتقدك تلكع وتأخر. هذا حديث الثاني عن جابر أيضا في صحيح مسلم، عن جابر في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. ومعنى أن يجصص أي يضرب عليه بالجص. نعم، الحديث الثالث عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتسوية القبور، وذكرنا جملة صالحة في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة في آخرها حول القبة المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بناء القبور أو بناء المساجد على القبور سنة من سنن اليهود والنصارى، ذكرنا هذا العنوان في رياض الجنة الذي طبع منذ 10 أعوام وأكثر ولم يرد عليه أحد، لأنه اللهم إلا شيخ ضليل من الشيعة ما رد برد ميت. لا الحمد لله ما خرج من بيته ذلكم الرد. فماذا أتوا بهذا العنوان أن بناء المساجد على القبور سنة من سنن اليهود والنصارى. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قالت: يحذر ما صنعون. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة في الحبشة وما فيها من التصاوير. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذه الجملة هي في الصحيح وفيه أي المسند: والذين يتخذون القبور مساجد فهي تعتبر مفسدة والصلاة في المسجد الذي فيه قبر ويتوجه إلى القبر ليست بصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم سنده جيد. نعم. وفي الصحيح أعني صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها. نعم. ورأى عمر رجلا يصلي إلى القبر فقال: القبر القبر. نعم. قال أنس: فظننت أنه يقول: القمر القمر، فرفعت بصري إلى السماء فإذا هو يقول: القبر القبر. فهذه بعض أحكام القبور. وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة قيمة اسمها شرح الصدور في تحريم رفع القبور. الصنعاني أيضا تكلم على هذا في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. نعم. فواجب هو إزالة القبور أو البناء، إزالة البناء المشيد على القبور وأن تسوى كما في حديث أبي مرثد تسوى بالعرض. نعم. وهناك من الرافضة من يناجع في هذا، ولكن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق بالقبول والعمل بها، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. بعد هذا إخواني في الله، قلنا إنه يجب إزالة البناء سواء كان قبابا أم كان قبرا مرتفعا على الأرض زائد على ترابه والأحجار التي أو اللبن التي تحفظ ترابه فواجب إزالة ذلك واجب على المسلمين كلهم وعلى الحكومات من باب أولى فإن قال قائل: فتلكم قبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولئكم قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده وعليه قبة. فيعجبني ما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى بعدما ذكر عنا ماذا، لأن بعض الملوك والملك طلاوون هو الذي أدخلها في أو هو الذي وضع القبة، يقول: فالمسألة دولية لا دليلية. وهكذا صالح بن مهدي المقبلي رحمه الله تعالى، فإنه يقول عند أن ذكروا هذا: آتى بعيني ما حاجتم الله ورسوله به تحتجون. والأمر كما يقول: أنتم تحتجون بشيء خالفتم به بالشرع وبنيتم على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبة ثم تجعلونه حجة، تحتجون بالباطل على الباطل. نعم. والحمد لله الرسالة التي كتبت وهي حول قبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتقد أنها كافية شافية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غبر في مسجده، غبر في بيته ولم يغبر في مسجده، وإنما أدخل الجهة الشرقية بعض الأمويين في زمن كبار التابعين، وأنكر من أنكر عليه ذلك منهم سعيد بن المسيب في إدخال القبر في المسجد. وأما القبة كما سمعتم فهي في القرن السادس أو القرن السابع الهجري. وقد ذكرت في الخاتمة في ذلكم الكتاب أنه يجب على المسلمين أن يعيدوا المسجد من الجهة الشرقية كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يزيلوا تلك القبة، وأن بارك الله فيكم يعيدوا القبر كما كان في زمن الصحابة في بيت عائشة، ويتركونه البيت على ما كان عليه. هذا هو الواجب. حتى أن الشيخ حماد كان يناقشني في هذا، يعني هو المناقش في الرسالة، رسالة الإنسانس، وبعدها فتح قال: لا ايش هذا، يعني تخرب قبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وقد هم الاخوان في زمن عبد العزيز رحمه الله تعالى ان يخربوا قبة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولكنهم خشوا من الحكومات أن تتكالب عليهم فتركوا ذلك ويا ليتهم فعلوا. والله المستعان. انتهينا من هذا. بقي نريد اخا يصف لنا بعض المنكرات الموجودة في عند هذه القبور التي خربت. فمن هو؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طبعا أنا من أبناء عدن، وقد شاهدت كثير من مثل هذه المنكرات، ومن هذه المنكرات أولها دعاء غير الله تبارك وتعالى من الأموات. وصفة الدعاء أن يأتي هذا الرجل أو تلك المرأة إلى أحد القبور التي يدعى أنها أو أن صاحبها من الأولياء، ويقول يا فلان يا صاحب القبر افعل لي كذا واصنع لي كذا واشتني من كذا. وهناك أمور كثيرة وصيغ للدعاء مختلفة بقدر حاجة الرجل الذي يريد أن يدعو به. ومن هذه الأمور الاستشفاء، حسبك وبعدها إن شاء الله تذكر الأمور. نعم. أيضا الاستشفاء، حسبك بارك الله خير. الدعاء دعاء غير الدعاء غير الله يعتبر شركا. نعم. ومن أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي سنن أبي داود وجامع الترمذي ومسند أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين تدعون من دون إن الذين تدعون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين يستكبرون عن عبادتي نعم يدخلون جهنم داخرين. جهنم داخرين. يدخلون جهنم. فيدخلون جهنم داخرين. نعيد الآية. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شاهدنا من هذا أن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة. قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. نعم تفضل بارك الله فيك. ومنها من جملة أيضا الاستشفاء بأكل التراب الذي يكون للميت. ومنها أيضا تعليق حسبك الاستشفاء بالتراب الذي يكون على الميت إن اعتقد فيه أنه ينفع ويضر مع الله أو من دون الله فهو يعتبر شركا. وهذا غالب أحوال القبوريين، هذا غالب أحوال القبوريين. وإن لم يعتقد فخرافة. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. يقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم أنت الشافي اشفي شفاء لا يغادر سقما لا شفاء إلا شفاءك أنت الشافي. فالله سبحانه وتعالى هو الشافي أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. نعم، فهي تعتبر خرافة ويعتبر أيضا من الشرك لأنه اعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى. أيضا تعليق التمائم. تعليق التمائم ماذا؟ تعليق التمائم هي التميمة التي يعلقونها على اليد. تعليق التمائم هي ماذا؟ على اليد. لا بأس، لكن تمائم من تمائم يأخذونها، يأخذون من أمور يأخذونها من التراب ويجمعون منها من قطع القماش التي يأخذونها من كسوة القبر ثم يربطونها للصبي بنية الاستشفاء من الأمراض أو إدارة العيون. نعم يا أخوان، هذا يعتبر من العقيدة في غير الله وهو يعتبر شركا. وماذا فواجب على علماء المسلمين وعلى الحكومات أن تغير هذا المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فواجب على الحكومات وعلى علماء المسلمين أن ينكروا هذا المنكر العظيم الذي يعتبر عبادة لغير الله سبحانه وتعالى وشركا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الكافرين. نعم، من الخاسرين. نعم، فالشرك يعتبر مبطلا للأعمال ويعتبر سببا من أسباب خلود صاحبه في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فواجب على علماء المسلمين أن ينكروا هذا المنكر النكير، وينبغي أن يقدم على غيره. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعم، عند أن أرسل معاذا وأبا موسى الأشعرين رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذات أمره إلى نهايته وهو يدعو إلى التوحيد. نعم، في مجتمعات الناس في بدء ما بعثه الله سبحانه وتعالى يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر ابن عباس يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. فالواجب على المسلم إذا سأل أن يسأل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، فهذا هو الواجب، أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في الاستشفاء في طلب الولد وفي جميع الأمور. نعم، ومن جملة أيضا الذبح لغير الله.

ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري من حديث أسامة. ويقول أيضا كما في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لحب الرجل الحاجم من إحداكن. نعم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يفعل أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فالقصد إخواني في الله الصوفية والشيعة آلة فساد وآلة لكل طائر في الإسلام. نعم. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وتلميذه الذهبي في المنتقى وتلميذه ابن كثير في البداية والنهاية أن للرافضة مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين ما أشبه الليلة بالبارحة. أنا متأكد لو خرج إبليس وقال لهم: سأقضي على هذه الحكومة ونأتي بعلو وأقضي على الوهابية، قالوا: هذا هو الذي سيحقق لنا. وإذا كان بعضهم يقول: ماذا نتبع حتى يقضي على هذه الحكومة وينصب منا واحدا وحتى يقضي على الوهابية، وبعد ذلك ماذا نبتعد؟ نعم، قد نصروا جنود إبليس. الإسلام البيض الذي يقول يريد أن يقطع الرؤوس التي فيها اللحى. نعم. والعطاس الذي يقول: لن نسمح في اليمن بقيام دولة إسلامية. وقام أهل صعدة، لا أقول أهل صعدة، وقام أهل التخريف من أهل صعدة. نعم، ينصرون الكفر ينصرون. وهكذا أيضا عبد الله الحداد الصوفي، لا بارك الله فيه ولا في علمه. نعم، ماذا الذي يأتي بخطب تؤيد الحزب ويحثه على البطش بالشباب؟ خبت وخسرت يا عبد الله الحداد، خبت وخيب الله عامله. الشباب الآن يملؤون عدن والمكلا وادي حضرموت وبيحان وحرير. نعم نعم، من فضل الله يرونك مثل إبليس. نعم صحيح، لأنك أصبحت متلونا في أول مع الوحدة. ماذا كتب؟ كتب بالخط العريض الديمقراطي. ما هو الذي كتب؟ أصحاب الجريدة كتبوا بالخط العريض عنه: الديمقراطية لا تتنافى مع الإسلام. فماذا؟ فالحمد لله الذي أخزاك يا عبد الله الحداد، والحمد لله الذي أخزى رافضة صعدة، فهم الآن في خزي، في غاية من الخزي. وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رافعة رأسها، وأهل السنة رافعون رؤوسهم، لأنهم بعد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقصد أن الاختلاط يا إخواننا فساد كبير. نعم، انظروا إلى هؤلاء المخذولين كيف يتقربون إلى الخرافات وإلى أوليائهم، إن كانوا أولياء صادقين، إن كانوا أولياء فهم لا يقرونهم على الاختلاط لو كانوا أحياء، ولا يقرونهم على الذبح لغير الله، ولا يقرونهم على دعاء غير الله. نعم لا يقرونهم. النبي صلى الله عليه وسلم بل علي بن أبي طالب نعم يا صاحب بيت السقاف، أنا متأكد لو جاءكم أنتم مرافض الصعدة علي بن أبي طالب وقال أريد أن أنفذ ما أمرني به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تخريب القبور، لقلتم أنت وهابي يا علي بن أبي طالب. نعم، فلو جاءهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقالوا أنت وهابي. قوم مرتزقة يا أخوان، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والأدنى والأمر من ذلك أن يختلط الرجال والمخنثين والنساء سواء، حيث يتواعدون على الزنا واللواط. نعم، هذا أمر يحدث وهو منكر عظيم، يجب على علماء المسلمين وعلى الحكومات أن تغير هذا. والحكومة وضعت لنصر الحق وتغيير الباطل، وكذلك علماء المسلمين الواجب عليهم أن ينصروا دين الله قبل أن يذلهم الله سبحانه وتعالى. تفضل بارك الله فيك. أيضا يحدث الاستغاثة والاستعانة، وأيضا يحدث السحر واللي يسموه عندنا بلغة عدن كركوز. نعم، أما مسألة الاستغاثة والاستعانة فقد تقدم أنهما الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبران شركا. نعم، وتقدم بعض الأدلة ولو لم يكن إلا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، والواقع أنهم ماذا يستعينون بخرافاتهم. استحيوا يا أهل يريم كريم أهل كريم يا أهل كريم استحيوا، فقد استحيا بعض أهل صعدة وقد أصبحوا يستحيون من التمسح بأتربة الموتى، ويستحيون من نداء غير الله، يستحيون من القبائل ويخافون من القبائل. فأنتم يجب أن تستحيوا من الله سبحانه وتعالى ثم من ظلمة العلم، فقد تفقه الناس في دين الله سبحانه وتعالى وعرفوا أن دعاء غير الله والاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله تعتبر شركا، فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر شركا. فيعني فينبغي لكم أن تستحيوا على أنفسكم وأن تبتعدوا عن هذه الخرافات، وإلا فأنتم كل يوم في خزي. ماذا تنتقلون من خزي إلى آخزة إلى أن يخزيكم الله في القيامة وفي النار والله المستعان إذا لم تتوبوا. وعندما يثيرون بالكسوة يقوم الناس يتلمسونها طلبا للبركة في ذلك. نعم، تفضل بارك الله فيك. تقدم أن هذا إن كان يعني بعبيد يعتبر شركا وإلا فهو خرافة، ولكن هذا يدل على مبلغ عقيدتهم والله المستعان الخبيثة. وبعد الصلاة بعد أن يطوفون بالقبر يقوم يجلسون في المسجد فيخطبهم أحدهم من كبار القبوريين، وتكون الخطبة خاصة بمدح العدروس وذكر بعض المعجزات التي قد يدعون أنه قد حققها. نعم يا إخواننا، السدنة الذين يغشون المسلمين، الواجب على الحكومات لو كانت هناك حكومات تقيم الإسلام أن تدعوهم إلى أن يسلموا. أسلم تسلم يا سادنا العيدروس، واسلم تسلم يا ايها المنادي للهادي والمستغيث به. نعم. وهكذا ايضا في تريم يقال له اسلم تسلم، هذا الواجب، فان اسلم فذلك ما كنا نبغي، وان لم يسلم فينبغي ان يقتل على انه مرتد. نعم يا اخوان، يستغيث بغير الله، بل اعظم من هذا، يدعو ويلبس على المسلمين في الاستغاثه بغير الله، دعاء غير الله والعقيده في ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نعم. وايضا يدعون ان في مسجد الايدروس موجوده نافذه في ناحيه للمسجد، يدعون انها ثابته بغير مسامير، وهي التي كان يدرس فيها الايدروس عندما كان حيا، ويدعون ان فيها البركه ومن هذه الخرافات. وايضا يشد الرحال اليها من اماكن بعيده من عدن وغيرها، حتى ياتون احيانا من حضرموت، لانه كان اصلا موجود في حضرموت. هذه معجزه التي هي نافذة بدون مسامير، يمكن أن يوضع لها سرنج وجص وبعدها تثبت. ما هي يعني معجزاتهم هذه السخيفة السقيمة؟ المعجزات السخيفة السقيمة ما تنفق إلا على المغفلين. فاستيقظوا يا ابن عدن، بارك الله فيكم، وكذلك استيقظوا يا ابن سريم، وهكذا اخواننا، واطلبوا العلم النافع حتى ينفع الله بكم. وبحمد الله بحمد الله قد اتضحت الحقيقة. نعم. شد الرحال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. فشد الرحل الى العيدروس يعتبر محرما، وهكذا الى غير العيدروس يعتبر محرما. نعم. مرة كذلك كنا ندرس عند اخ في العقيدة، فهو كان جزاه الله خير يذهب الى تلك الاماكن ويدعوهم، فذات مرة كأنه مر به يعني رجل غير عربي كأنه ياباني او صيني، فيعني استفسر عندما رأى الجمع، قال يعني ايش في الله ثاني هنا بهذا اللفظ. أيه. الامر يا اخوان انها فضيحة على المسلمين. اعمال الرافضة واعمال الصوفية تعتبر فضيحة على المسلمين، فواجب على المسلمين ان يتبرؤوا من اعمال الصوفية ومن اعمال الرافضة وما يقومون به من مخالفات لدين الله. ففي ايران يأتي الصحفيون ويصورون الرافضة إذا خرجوا في يوم عاشوراء، يضربون أنفسهم بالسلاسل والخشب والحديد، يأتون يصورونهم ليعرف الناس أن هؤلاء من نوع البهائم وليس من نوع البشر، والله المستعان. نتحدث عن السحر. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، والساحر يعتبر كافرا. قال الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد إلا بإذن الله. وحدث مرة أن محمد صادق العيدروس مرة عمل محاضرة في التلفزيون وذكر فيها مسألة العيدروس، وذكر فيها أنه يعني وذكر أيضا أدلة على جواز زيارة القبور، واستدل بالحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، واستدل أيضا بالنسبة للكسوة بقول يوسف عليه الصلاة والسلام عندما أخبر إخوانه بأن يأخذوا قميصه ويلقون به على وجه أبيه ترتد بصيرة، ويستدلون يعني بأشياء كثيرة، وقد ذكر من جملة هذه الأشياء التي يستدلون بها على جواز دعاء الأموات في قول الله عز وجل ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية لو جاء ولو أنهم جاءوك. فهذا كذلك ابن كثير في تفسير ذكر قصة لعلها لا تصح في أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه المتدلون بهذا فكان يدعوه وكان أحد الصحابة يستمع إليه فما أنكر عليه. قصة موجودة في ابن كثير فمن أراد أن يراجع فليفعل. نعم أعد لفظة اللفظة. نعم ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله. ها ولو أن رجل ظلم نعم أشاهد الآية. نعم هات لفظة لفظة من الأول الآية لا من الأول الذي ذكره هذا المحاضر. نعم ذكر هذا محمد صادق الأيدروس أن يجوز للإنسان أن يزور القبر ويدعو صاحب القبر لكي ماذا كما قال الله عز وجل في مخبرا عن أولئك الذين يشركون بالله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فتنطبق عليهم هذه الآية فهم يستدلون بالآية التي في سورة النساء ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالآية ذكر ابن كثير في التفسير قصة يعني لعلها من الإسرائيل يعني الأشياء التي لا تصح فذكر أن رجلا يعني كان عنده الأصفين أعدها لفظة لفظة من أولها أول كلامه لفظة لفظة من دون ما من أجل نفوت على كل لفظة أدلة أدلة ذكروا الآية لا قبلها شيء الحديث ألا أن الله يسمع الدرة القرآن كنت نهيتكم أي نعم هذا من التلبيس يا إخواننا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أهل السنة لا ينكرون زيارة القبور بل كتبهم مثل صحيح مسلم وصحيح البخاري وسنن أبي داود كتبهم تحث على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالزيارة هي سنة لكن الدعاء دعاء صاحب القبر يعتبر شركا وهكذا أيضا ماذا الاستغاثة به هذا الذي ينكره على السنة وهذه هي الزيارة الشركية. أما الزيارة السنية أن تذهب وتزور القبر وتدعو له لصاحبه بالرحمة والمغفرة فهذه هي سنة حتى ولو كان المقبور غير مسلم. فقد استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في أن يزور قبر أمه فأذن له بالزيارة ولم يأذن له في الدعاء. نعم فهذا يعتبر تلبيسا. نعم بعد هذا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية في سياق المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى أن ذكر هذه الآية وبعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ماذا يا أخواننا؟ فهذه الآية معناه أنه يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. نعم ليس معناه أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتستغفر فهو كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه أن الله يقول له أو أنه يقال له عند أن يقال يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي عند أن أخذ لبعضهم ذات الشمال فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. وما أكثر القضايا التي حدثت والخلافات التي حدثت بين الصحابة، فما كان الصحابة يقولون بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نذهب ونتحاكم أو نتوب على يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوبة مطلقة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. وإذا تدلوا بالذهاب يوسف. نعم، هذا أيضا استدلال بعيد، فهو ما قال ألبسوه قبرا، ألبسوا هذا الثوب قبرا، ولكن قال يعني ماذا في ذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا. يأتي بصيرا. نعم، ماذا بعد هذا؟ فهذا استدلال بعيد، ولا يمنع أن الله سبحانه وتعالى يكرم يوسف عليه السلام وهو نبي، أن يرد الله بصر أبيه فتعتبر معجزة له. وأنتم يا مساكين لستم بأنبياء، بل تعتبرون ماذا؟ ملبسين من أولياء الشيطان. نعم. وأما قصة الأعرابي الذي فيها: يا خير من دفنت في الأرض أعظمه، فيها العفاف وفيها الجود والكرم، نفس الفداء لقبر أنت تسكنه. لا، يا خير من دفنت في الأرض أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والآكم. نعم، فيها العفاف وفيها الجود نعم، فطاب من طيبها الجود والكرم، نفس الفداء لقبر أنت تسكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ماذا يا إخواننا؟ هذه القصة لا تثبت كما بينها الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكين، فيه أن الأعرابي جاء ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة لا تثبت، وأنصح بمراجعة الصارم المنكي في الرد على السبكي حول هذين الأبيات البيتين، وحول ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع ويرد، كما جاء في الحديث المرسل: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، وهو حديث مرسل. نعم. وأيضا الذي يغسل المنصب هم المخنثين. نعم، الذي يغسل المنصب يعني بالنسبة للعيدروس. نعم، هم المخنثين. خيرا إن شاء الله. إلى هنا بقي ماذا يا نعم يا أحمد؟ لا جزاك الله. ها شأن ما يكون وين؟ نعم. جزاك الله خيرا. نعم، الزيارة بدون تخصيص يوم معين. أحسنت. نعم. وبعد هذا إخواني في الله، بناء البناء على القبور، عرفتم حكمه؟ فما حكمه؟ محرم. أيجوز لحكومة أن تبني على القبر أو أن تعيد بناء القبر أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنها تعتبر ماذا؟ معاونة على الباطل. والواجب على الحكومة أن تنصر دين الله، فهي وضعت لنصر دين الله ولإقامة الحدود ولردع المبطلين. وإذا قد سمعتم حفظكم الله تعالى ما سمعتم، فنريد أن تسمعوا ما ذكرته مجلة أو جريدة الصحواء التي هي بالغفلة آثرة. نعم ذكرت عن الإصلاح الذي هو بالإفساد آثرة، فليسمع هذا من أجل أن يعلق عليه، وربما قراءته كافية عن التعليق. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت جريدة الصحوة في العدد 432 الصادر في يوم الخميس ربيع ثاني ثلاثة من ربيع ثاني 1415 هجري الموافق 1994 شهر التاسع 8 ميلادي. وبعد أن أتى بآية ويأبى الله إلا أن يتم نوره، آية الحق أريد بها باطل. قال ليس عبثا أن نؤكد من جديد أن وطننا اليمن سيظل معرضا للتآمر ومحاولات إقلاق لمجتمع ليتخذ الأعداء من كل ذلك وسيلة لتشويه الصورة الطيبة التي اكتسبتها بلادنا بعد القضاء على الانفصاليين والحفاظ على وحدة الوطن، ومن بعد عودة الحياة الطبيعية واستئناف النشاطات التجارية والاجتماعية والسياسية والخدمية إلى آخره في كل محافظات الجمهورية. إن المتآمرين على وطننا واستقراره لن يوفروا وسيلة من وسائل المكر والاستغلال. سذاجة البعض وتهوره لينفذوا مخططاتهم وليؤكدوا على صوابية منهجهم الانفصالي. ولعل مما يؤكد ذلك صرخات العويل الكاذبة التي انطلقت في الخارج حول ما حدث في عدن يرمي الجمعة والسبت ودموع التسامح يوم الجمعة والسبت ودموع التماسيح التي أرادت. قال استنكر مصدر مسؤول في الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ما قامت به بعض العناصر غير المسؤولة من تهديم للقبور عند مسجد الهاشمي بالشيخ عثمان ومسجد العيدروس بكريتر بمدينة عدن واشتباكها مع أجهزة الشرطة والأمن يوم السبت الماضي وفيما يلي نص التصريح. تابع المجتمع اليمني للإصلاح باهتمام كبير لإحداث الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن الباسلة يوم الجمعة والسبت الماضيين من قبل بعض العناصر غير المسؤولة التي تفهم الدين فهما قاصرا فتجعل من الفروع قضايا أساسية بينما تتغافل عن الأصول والقضايا الجوهرية، وهي عناصر لم يعرف عنها موقف جاد واضح ضد كل ممارسات الحزب الاشتراكي المنافية للعقائد والأخلاق طوال فترة تسلطه ثم إذا بها اليوم توجه قوتها وسلاحها ضد قبور الموتى الذين لا حول لهم ولا قوة. إن التجمع اليمني للإصلاح يستنكر ويدين بشدة هذه الممارسات البعيدة عن جوهر الدين وقيم الإسلام والتي لا هدف لها سوى إثارة الفتن وشغل الناس والمجتمع بقضايا هامشية. وإننا ندرك وبوضوح أن الحزب الاشتراكي والقوى التي تحالفت معه ودفعت الافتئال دفاع الاغتيال لازمة، وتفجير الحرب وإعلان الانفصال بغية تنفيق المجتمع اليمني ووحدته وتشويه صورته المشرقة، هي نفس القوة التي دبرت ودفعت مثيري هذه الفتنة الجديدة للقيام بتلك الممارسة كجزء من مخططها الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإثارة الفتنة في المجتمع. ذلك أن ما حدث في عدن لا يقبل به عقل ولا يمكن أن يقوم به من يدرك مقاصد الشريعة وأحكام الدين. إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يدين هذه الممارسات ليطلب من أجهزة الدولة سرعة الكشف عن مرتكبيها وتوضيح الحقيقة إما أمام المجتمع والعالم، وسرعة وضع حد لمثل هذه الممارسات الذي اتخذه أهداف المتآمرين على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وتحت عنوان أحداث عدن تتنافى مع سماحة الإسلام، للدكتور غالب القرشي قال وصف التفكير، هو وزير الأوقاف يا أخوان، وهو أيضا متخرج من الجامعة الإسلامية، يعني كان يدرس فيها ما أدري أين كمل دراسته في السعودية. نعم، قال وصف الدكتور غالب عبد الكافي القرشي وزير الأوقاف والإرشاد تهديم القبور عند مسجدي الهاشمي والعيدروس بعدن بأنه عمل غير مسؤول ويتنافى مع سماحة الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال إن الذين قاموا بمثل ذلك العمل ليس لديهم وعي. واستغرب الدكتور غالب القرشي في تصريحه للصحوة من تأخر جهات الأمن عن القيام بواجبها حتى انتهت العناصر التي قامت بعملية الهدم من ثالثها في عدن أماكن عامة وسط المدينة. وحول الجهة التي تقف وراء العملية قال الدكتور غالب لا أظنها جهة ولكنها عدة جهات يجمعها العداء للوحدة. ودعا وزير الأوقاف والإرشاد إلى كشف الحقيقة كاملة للشعب ليعرف أولئك الذين يريدون اغتيال النصر العظيم الذي يتحقق. وبعد هذا إخواني في الله، هذا كلام لا يحتاج إلى تعليق عليه، فكأنه كلام غير مسلمين. أي نعم، تخريب القبور ومحاربة الشرك من الفروع وأخذ البطاقة من التجمع اليمني من الأصول. نعم يا إخواننا، بارك الله فيكم. وأنت يا غالب، أي نعم يا غالب القرشي، أي نعم، عظم الله أجر مدرسيك الذين درسوك الكتاب والسنة في الجامعة الإسلامية وبغيرها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الذين قاموا بهذا شباب أفاضل من أفاضل الشباب. وبعد ذلك الذي حصل في الفتنة بسببه هو البيت، ليس القبر، لكن كان هناك بيت فيه ماذا، بعض الإخوة، فالحكومة هاجمت هذا البيت وأخذته عليهم فوقع القتل. أما تخريب القبور فماذا، فالذي حدث هو الشيء اليسير في لحج، أما عدن فأنا ما أعلم شيئا حدث بسبب تخريب القبور. نعم، وبعد هذا الإخوة الذين قاموا بهذا الأمر، عند أن بلغنا أول شيء استبشرنا بهذا، ونهنئهم أيضا لأن أبعد الله سبحانه وتعالى عنهم بعض الاشتراكيين وبعض الشيوعيين الذين كانوا كابوسا وأذلوهم وهتكوا أعراضهم، فنهنئهم أيضا إذا بعد الله عنهم ذلك. نعم، هؤلاء الشباب محتاجون إلى النصر. وبعد ذلك أتاني إخوة من أهل لحج وطلبوا مني فتوى بذلك، فأفتيتهم بوجوب إزالة البناء على القبور، البناء المشيد على القبور، ونصحتهم ألا يصطدموا مع الحكومة ولا يصطدموا مع المواطنين ولا يصطدموا حتى مع الصوفية، نصحتهم بذلك. ثم بعد هذا نصيحتنا لإخواننا الشباب الأفاضل في عدن وفي حضرموت وفي جميع البلاد الجنوبية، نعم، نصيحتنا لهم إذا كان الأمر يؤدي إلى فتنة وشماتة الأعداء كما حصل من أصحاب التجمع، فقد نشرت بعض جرائد عدن نعم عن بعض أصحاب التجمع يقول إنه ينبغي أن يستفتى في القضية ما يستفتى غير مفتي الجمهورية. مفتي الجمهورية الذي التقى في المؤتمر الماسوني، مفتي الجمهورية الذي يقول الزلزال أمر طبيعي، نعم هو الذي استفتى. نعم أنت مثلك لا بأس تستفتيه، أما أهل السنة فلا، لن يستفتوا إلا من يفتي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإخواني في الله لا تشمتوا بكم أعداءكم، فأنصحكم أن تؤجلوا هذا الأمر، مسألة تخريب القبور إن شاء الله سيتفقه الناس في دين الله ونخرب قبر الهادي، نعم بإذن الله تعالى، وقبر أبي طير وقبر بن علوان وماذا يا إخواننا، وهكذا القبور الأخرى الموجودة والقبور التي في مصر وهكذا القبور التي في السودان بإذن الله تعالى تصدر دعوة أهل السنة. لكن متى يكون ذلك؟ يكون ذلك بعد توعية الناس وتفهيمهم. فأنصح إخواني بالله أن يقبلوا على العلم إقبالا كليا وأن يتأنوا. نعم أنا أفتيتهم واستبشرت بما فعلوا، ولكن إذا كان يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى شماتة الأعداء فليتأنى في الأمر حتى إن شاء الله يتفقه الناس في دين الله وتصبح الكثرة الكافرة من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد ذلك نحن ما نكتفي بتخريب القبور السبنة الدعاء إلى الشرك، لابد أن ندعوهم ونقول أسلم تسلم. وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا السحرة المشعوذون، لن نيأس، ولكن الآن ما دام أن الدعوة بادئة فإن شاء الله ننصح إخواننا بالابتعاد عن هذا وماذا والإقبال على العلم النافع. وقد حقق الله الخير الكثير، قد حقق الله الخير الكثير بسبب دعوة أهل السنة، فلا ينبغي أن نشمت بنا أعداءنا، ولا ينبغي أن نشغل أنفسنا عن تحصيل العلم النافع وحفظ القرآن وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلم اللغة العربية. فنحن لسنا دعاة فتن، ونحن لسنا لصوصا. أي نعم، لصوص ممكن أن يرعب قرية، ويمكن أن يرعب حكومة، يرمي ويهرب في رأس الجبل ويهرب إلى رأس الجبل، لكن لا، نحن أصحاب دعوة، ندعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ونحتاج إلى أن نختلط بالشيوعين والبعثين والناصرين والقبورين وغيرهم. ولكل زمان ماذا يا أخوان مقال. فنحن ندعو الناس بالرفق واللين، وقد حقق الله الخير الكثير، حقق الله الخير الكثير، وانتشرت الدعوة بحمد الله، والله المستعان. طيب، بقي شيء أخوان مهم ذكرتم هو اللي انتهينا إلى وإلى هنا ننتهي، والحمد لله رب العالمين. ترى بعض الإخوة أن قولي اختلاط مع ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن دعوة أهل السنة شاملة للجن والإنس. نعم، فينبغي أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي عليته. وبعض الإخوة يقول ما موقف الزنداني في هذا الأمر؟ الزنداني أنا قلت له هذا كلام يصدر من مسلمين الذي هو مهاجمة طلبة العلم الذين قاموا بهذا الأمر، فقال لا يصدر من مسلمين. فطلبت منه أن يخرج شريطا في هذا، وأن يبين حكم الله، وينصح طلبة العلم بالتأني، فوعد بذلك. نعم، فماذا؟ وأن المساجين، فأنا أقول إن مثل هؤلاء الشباب يجب أن يكرموا، لكن إذا كان توفيقهم مكرمين من أجل إطفاء الفتنة مدة يسيرة فلا بأس بذلك، وهم إن شاء الله مثابون على هذا. وإن كان الواجب أن يكرموا ولا يهانوا، والله المستعان. طيب، تفضلوا. ماذا؟ تفضلوا حفظكم الله.